لهذا هم يحتجون بالقدر بالمعاصي عليه الله. أما القدرية الإبليسية هم الذين يزعمون أن ثمة تعارض بين القدر والأمر، أسب لما قلت قيل هذه التعارض لا نكتب مع سياحة إن شاء الله كله في باب القضاء والقدر. أما المجوسية القدرية المجوسية هم الذين يقرون بالقدر لكن يكذبون بحق الله عز وجل، يقرون بالأمر ويكذبون بقدر الله. هم المعتزلة هم مجلس هذه الأمة الذين ينسبون خلقا مع العباد إلى أنفسهم، أن العباد هم الذين يخلقون أفعالا. أما الرد على هذه الطوائف وهذه الأصناف سيأتي إن شاء الله في بابها. أما قول المشركين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، المشيئة هي شاملة تشمل الخلق والأمر، تشمل الإرادتين الكونية والشرعية. شاء الله قدر الله ما من شيء كان سيكون إلا بقضاء الله وقدره، وما أصابكم من مصيبة كله بقضاء الله وقدره. فالسؤال هنا المشيئة هذه هي شاملة عامة، فلن يحتجوا بالمشيئة من شفق بالقدر على المعصية، هذا قدري مشرك عياذا بالله. لكن الله عز وجل أراد، هناك إرادة كونية وهي مشيئة، وهناك إرادة شرعية وهي الأمرية، هذه أمر الله الشرعي. فالله عز وجل نهى المشركين أن يشركوا وأن يخالفوا وأن يحرموا المحرمات وأن يحرموا ما حل الله، فهم أبوا وخالفوا أمر الله عز وجل. فلما أرادوا أن يوقعوا مخالفة الله عز وجل بعد أيام الحج عليهم، فأرادوا أن يفرقوا بالفعل بالشرك بالمعصية مما لا يحب الله ويرضاه، فخلق الله عز وجل فعلهم شاءه سبحانه وتعالى. فهم ضروا إلى هذا المشيء أن الله شاء. طبعا الرد على هذا الكلام سيأتي شرعي بابه، نقول من احتج بالمشيئة على المعاصي وهذا فيه شبهة من المشركين عياذا بالله، فيه شبهة من المشركين الذين يحتجون بالقدر على المعاصي. المشيئة علمها عند الله، فمن هذا الذي أعلم أعلم الناس أنه أن الله شاء مشيكا وأن يعصي الله وأن يفعل ما لا يحبه الله ولا يرضاه؟ الله أمرك أمر شرعي أن لا تفعل هذا وأن تفعل هذا، فخالفت أمر الله ففعلت ما نهى عنه وتركت ما أمر عنه، فهذا أمر غيبي. من الذي أعلمك أن الله شاء منك أن تشرك أن تعصي الله؟ المشيئة تحتج بها بعد وقوع الماء الناصية. وسيأتي شيء من بيان في باب إن شاء الله عندما حج آدم عليه السلام موسى عليه السلام، سيأتي شيء منها. نعم اقرأ. الشرق ذكر الشيخ رحمه الشرق قال تعالى وما تشاءون إلا أن شاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين، وقال تعالى ولا وقال وقال نعم شنو قلنا نصح نعم وقال تعالى ولقد نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا، وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصح وقال تعالى يريد هنا إرادة التونية سيأتي إن شاء الله. نعم. وقال تعالى والذين كفروا بآيات ما صموا وبكموا الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعمون الله شاء الإيمان بالكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الله تعالى الله عما يقولون عليهم كبيرا. نعم، لأنه إذا قالوا أن الله شاء مشرك كما قال المشركون نقول أن القرآن مريض والكتب التي أنزل الله والأنبياء كلهم مجمع على أن الله لا يعني يريد الكفر، فإذا الله لم يشئ الكفر وأنتم شئتم الكفر فعلى كلامكم وقعتم مشيئتكم وهرصتم بها مشيئة الله فغلبت مشيئتكم مشيئة الله، هذا محال عياذ بالله. وسيأتي الرد عن هذه الشبهة في بعده إن شاء الله. نعم. فيقيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا آية، وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أعبدنا من دونه من شيء آية، وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما أعبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فقدمهم الله تعالى حيث جعل الشبه ثلاثين منهم بمشيئة الله، وكذلك تم تلبيس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. نعم، الله أغواه لأنه أراد الغواية، فلما زاغوا أزاغ الله كله، أراد الغواية بالنسبة أغواه الله عز وجل، أي الله عليه خلق وشاء غوايته، سيأتي بيان. نعم. قيل قد أجيب على هذا بأدلة من أحسنها أنه أنكر عليه الناس، يعني في الآيات الثلاثة التي مضت سيقول الذين أشركوا لو شاء الله إلى آخره، الإجابات كيف نجيب؟ يقول الله ذكر هذه الآية من الآيات على وجه الذم ذمهم، ذكرها ذما لأنهم عارضوا الإرادة الكونية بالإرادة الشرعية، ظنوا أن فيها تعارض، أو أن الله ذكرها من باب الذم ولا شك، أو أن الله عز وجل كذبهم يوم أن ظنوا أن الله أمرهم بالشرك والمعصية، كل ذلك الأنبياء والأمم الماضية تكذب هذا، الله لا يأمر بالشرك ولا يأمر عباده بالكفر عياذا بالله. نعم. قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليه ذلك، أنه أي أنه تعالى يعني لأنه يحتج بمشيئته على إضافه ومحبته، يعني لأنه يحتج بمشيئته لأنه يحتج بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، وهذا بمعنى أنهم احتجوا بالقدر على المعصية. سيد. وقال لو كره ذلك وسخط لما شاءه فجعله مشيئته ودليل رضاه فرد الله عليه ذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقاده أن مشيئة الله يريد أن أمره به. نعم. أو أنه أنكر عليهم عارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله فأنزل به كتبه بقضائه وقدره فجعل المشيئة العامة تابعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإنما يقرؤها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كما كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا وهموا احتجوا بالقدر. لهذا المسلم يحتج بالمشيئة يقول شكرا شاء الله عز وجل هذا الشيء، لكن نجلس التوحيد لقضاء بقضاء الله وقدره سيأتي في الصور التي يحتج به المشيئة القدر المسلم والصور التي لا يجوز أن يحتج بها، هم احتجوا بوجه لا يجوز الاحتجاج به. نعم. وقد احتج سيدنا عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. نعم. قال يا عمي من تقطع يدي شيء من قدر الله؟ قال وأنا أقطع يدك بقدر الله عز وجل. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كتب الذين من قبلهم، فعلم أن أرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يأمر، فهو من قبل الفعل من أين لهم، يعني عبارة التكذيب انتهت العبارة عبارة جديدة، فهو من قبل الفعل أين لهم أن يدعوا العلم. نعم. فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدر فاطلع عليه، من أين له أن الله لم يقدر فيما أفليه، من أين له أن الله قدره فيما يظهر لي، العبارة لا تجدونها لكن فيما يظهر لي. نعم. فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر إذ قال له أتلوموني على أمر قد كتبه الله عليه قبل أن أخلق بأربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة. نعم. قيل نتلقاه بالقبول والسلام، يعني طبعا الحديث يقول احتج آدم وموسى كما قال عليه الصلاة والسلام، فقال موسى أي لآدم: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قد كتبه الله، في رواية قد قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين عام. فقال عليه الصلاة والسلام: حج آدم موسى، حج آدم موسى ثلاث، حج آدم بالضم بمعنى أن فاعل من موسى، آدم عليه السلام هو الذي حج موسى. رقب أهل العلم مع المحاجة التي حاصلت بينهم والحجة لمن والمحاجة لا شك أن بين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، لكن الحجة لمن كانت؟ هذا الحديث تعلق به كل متعلق ممن له هوى، والحق ما ذهب إليه أهل السنة بمنصوص كتاب السنة، لكن المعتزلة يتعلقون بهذا أن الإنسان يخلق فعل عياذا بالله وهو مردود. لكن كيف حج آدم موسى؟ لهم عبارات ولهم تأويلات. قال: حج آدم موسى لأن آدم أبو موسى، هو أبو بشر كما يحج الأب ابنه من باب التعظيم والتقدير والإجلال، وإذا تكلم الأب يسكت الابن. قالوا: هذا الباب حجه لأنه أباه، لأنه أبوه، وهذا كلام بعيد بعيد جدا جدا، ليس مقام مقام إجلال الكرم، مقام بيان خرجتنا وقيدتنا وقال أنت موسى كريم وكلمك الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى آخره. قال: كيف تلومون على أمر قدر الله كتب الله قبل أربعين عاما؟ وقال أيضا حجه بمعنى آخر: حجه لأن آدم له شرع ليس كشرع موسى، كل له شرع، فحج يقول شرعنا ليس كشرعكم، لكل أمة شرع، من هذا الشرع. هذا بعيد جدا، ليس مقام مقام تنزيل مسائل أصولية على محاجة آدم وموسى، هذا كلام أصولي، شرع من قبل شرع لنا أم لا، صحيح ولا لا، لكن هذا بعيد عن تنزيل في هذا الحديث. ومن هنا قال: حج آدم وموسى لأن المعصية حصلت في دار الجنة ونظر في الدنيا، يقول هذه جنة لا يقلش دار تكليف وهذه الدنيا دار تكليف، هناك ليس تكليف، وهذا بعيد. طيب من الصواب؟ الصواب الذي سأذكره إن شاء الله، انتبهوا معي، فلان وقع في معصية، مثلا زنى عياذا بالله، او نقول اخف من ذلك الاغتاب والغيبه كبيره بالاجماع، اغتاب بالامس اغتاب، فجاء الانسان طبعا لما اغتاب لا شك انه وقع في معصيه، وايضا هذه المعصيه يلام عليها ويعاتب على المسلمين أن ينكر عليه وأن يعاتبوه وأن يوبخوه وأن يأخذ على يده. لما قل المغيب والقس على السارق الزاني وكل معصية حتى الشرك، المعصية وقعت وهو يحتل لها يعني وجهان، كونها مصيبة وكون ترتب عليها مؤاخذة ومحاسبة. فهنا نقول: اتق الله، خاف الله، أتفعل هذا الفعل؟ واضح هذا كلام بالأمس اغتاب واليوم عاتبه منها أو بعد لحظات. إذا قال لنا قد تبت، نقول اتق الله، خاف الله، أنت تغتاب، أنت لم يحذر منك الناس، أنت من سخر، تبت، هل كلما رأينا أن عاتبه أو تاب؟ تاب الله عز وجل، فمن تاب الذنب تاب الذنب كما ذنب له، فتوقع أن ربك ما تتاب عليه وهو التواب الرحيم، فتاب. فهنا لو أردنا أن نأخذ كل إنسان بمعصية قبل التوبة لا مثل أحد نصح له، كان قبل الإسلام الإيمان على الشرك، جمهور الذين أسلموا بالغين كانوا على الشرك أكثرهم. أحد الآن يستطيع أن يعاتب عمر أو على شركه وعلى جاهل المؤمنين على فعله

إلى هذا المعصية؟ يقول لماذا؟ يقول هذا يا فلان لا تعلم أن وقوع السرقة مني كتب الله قبل أن أخلق السماوات السبع الأرضين بخمسين ألف سنة. هو يتسلم عنها، لكن من حيث التوبة ووقوع الذنب هذا أمر مفرغ منه، لا بد أن يتوب المسلم. طيب، إذن هناك المصائب هناك معايب. المصائب لا يحتج بها على المعصية، لكن الإنسان ثمي فيغتاب أو يزني أو يسرق في المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة كلما عاتب اتق الله قال أنتم اتقوا الله، هذا قضاء وهذا قدر الله. نحن لا، ويفعل ما يشاء من وينتهك وينبعث من الحالة ويقول قضاء وهذا قدر الله. لا، لكن لو قال من باب الندم والتوبة والاستغفار ونظر إلى كونه مصيبة قضاء وقدر لم ينظر إلى كونه معايب ما يترتب عليه من مساوئ، ولا يجوز. يجوز، واضح الصورة. ولهذا القدر يحتج به في المصائب ويحتج فيه في المعايب، لكن قد يحتج به في المعايب فيما إذا لم يسرق، ما زال يسرق ويغتاب، اتق الله خاف الله أنت، ما زال من وجهين في المصائب وفي المعايب، هذا لغير التائب. أما الثاني فلا نلومه لأنه تاب. تاب، نعم. كيف ما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهم السلام في القدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتب الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة؟ قيل نتلقاه الحديث للصحيحين متفق عليه، نعم. قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لغاوي كما بعث القدرية، ولا بالتأويلات الفائدة. فلا صحيح أن الذين القدرية هم المعتزلة الذين يعتقدون يزعمون أن العبد يخلق بعد عياذ بالله، نعم. ولا بالتأويلات الباردة التي ذكرت لكم شيئا منها، ممن يقول شرع من قبلنا وكونه أبوه أو كونه في الجنة ليس في الجنة، هذه تأويلات باردة، نعم. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم الرقيب. الذنب هو المعاد عليه. بل أحد بني من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بذاته وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واشتباه الأعداء، وإنما وقع له على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة. فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على القضية، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وسيأتي بسط بيانه في وقته إن شاء الله، نعم. سيأتي الكلام عن قضاء القدر في ما هو أوسع. وهذا معنى أحسن ما قيل في الحديث فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإن من تمام الأمر بالله ربا وأما الذنوب. إن شئت تقول فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب، لكن تقول يحتج به عيش بالقدر الكوني لا بالقدر الشرعي، كونا قدر الله وشاءه، نعم. واما الذنوب ليس للعبد ان يذنب، واذا اذنب عليه ان يستغفر ويتوب فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى اصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبه، وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وأما قول إبليس رب ما أغويتني إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر. وإن احتج إبليس بالقدر الكوني لا على اعترافه، صحيح احتج أن الله أغواه، لكن أغوات الله هل تسبغ له أن يغوي الآخرين؟ لا، ولكن من حيث قدر الله هذا الكون لا شرعا فهو كانت غوايته بقدر الله هي عند المصيبة. هو احتج ليس بالنظر إلى كونها مصائب وكون كونا، لا، نظر إلى كونها عياذا بالله أنها شرعية وتناقض وتعارض بين القدر والأمر كما ركبنا سيأتي القدرية الإبليسية، نعم. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصح إن أردتم أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم إليه ترجعون؟ نوح عليه السلام قال كما قال إيش يعني هيه إضافة الغواية إلى الله. إبليس قالها على وجه باطل، ونوح قال على وجه حق. إبليس قال ربي بما أغويتني، وقال نوح لقومه إن كان الله يريد أن يغويكم، فغواية إبليس خرجت مخرج التعارض بأنه احتج بالقدر على المعايب، أنه واحد تسجب هذه القدر عند المصائب وقدر الله أن يغيكم. لما؟ لأنهم هم أرادوا الغواية فلما زاروا أزار الله قلوبهم. نعم. ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وعن واحد من ابن المنبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر فأخذتهم عنه وأجعل الناس بالقدر ينطقهم به. ليس على إطلاقه، هو تحير لأنه هو عالم يعني له عناية بمعاني أهل الكتاب، يقصد سر القضاء والقدر. أما العلم بالقضاء والقدر فهو ركن ما كان الإسلام، ركن ما كان الإيمان الستة. فعلى المسلم فضلا طالب علم ناهيك العالم أن يكون ملم بباب القضاء والقدر بما دلت عليه الأدلة الشرعية الصحيحة دون تعارض ودون مخالفة أو إشكال أو إرادة أو شبه شيء من هذا. نعم. ما زال السلفون قديما حديثا يلفون يصنفون في باب القضاء والقدر مصنفات مصنفات. نعم. قوله يهدي من يشاء ويحسن من يعافي قبرا ويضل من يشاء ويقبل ويبتلي عتبا الشر، هذا أصلا المعتزلة يعني الهداية تكلمنا عنها في الباب الأول، لكن الهداية تقسم إلى قسمين، هداية الله عز وجل، هداية بيان، أو نقول هداية إنهام وتوفيق، والقسم الثاني هداية بيان وإرشاد، تعرفون تكلمنا عنها. الإنهام والتوفيق هذا ما يكون إلا بيد الله عز وجل، ليس لأحد فيها نصيب، لا محمد عليه الصلاة والسلام ولا من هو دونه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن هداية البيان والإرشاد فعاصيها محمد عليه الصلاة والسلام وما أتباعه. والهدي سبيل أدعي الله على قصتي أنا ما أتبعنا. أقول الله عز وجل عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن إذن الذي يهدي من الله والذي يضل من الله؟ المعتزلة يقول لا، الإنسان هو الذي يخلق فعله. إذن كيف توجيه المعتزلة القدرية المجوسية هؤلاء في الهداية لله والإضلال لله؟ قال هداية من الله معناها بيان الصواب والخير، والإغلال من الله بمعنى أن تسمية الله للعبد يظل أنه الله أضله أي سماه أو حكم عليه. ظل من يشاء أي حكمنا على الظلام بالضلال لأنه ظل وخلق ضلاله، أو سميه ضالا لأنه ظل خلق فعله. أعوذ بالله تأويلات التفسيرات البادعة التي ما أنزل بها من السلطان، كل ذلك حتى يستقيم لهم ضابط أو قاعدة في باب القضاء والقدر، قاعدة مقعودة وشبه مشبوهة ابتدعوها ما ظل بها السلطان، وحرفوا الكلمة عن مواضعهم القرآن والسنة ليستسلم لهم تلك من قاعدة عياذ بالله. شوف أمرك كيف، شوف العصبية وشوف التكلف وشوف الهوى، هوى وهي على ضلال وهم فيها متناقضون. سيأتي كلام عن القضاء والقدر وموقف المعتزلة من هذا الباب. والمعتزل يعني إذا حجد بهذا الفعل سوف يعني إذا ضربت على وجهه سوف يعار. سيأتي إن شاء الله الجهمية وهم الجبرية والقدرية الذين يقولون أن الإنسان خلق فعلا، سيأتي. نعم. الشر هذا رضي الله عن المعتزلة قبلهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله وهي مسألة الهدى الصلاح والأصلح واللطيف والألطف، سيأتي إن شاء الله. عندهم من تقسيمات في ما ما ما هو الواجب على الله، الصلاح ولا الأصلح ولا اللطيف ولا الألطف، سيأتي يعني في بعض إن شاء الله. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى على العبد الضلال عند خلق العبد الضلال بنفسه، وهذا مبني على أصله الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة له، والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو كان هدى بين الطريق لما صح هذا النهي عن النبي، لأنه صلى الله عليه وسلم بين الطريق لمن أحب وأرغب، وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان هدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التخييم بالمشيئة، وكذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، وقوله من ومن يشاء الله ومن يشاء الله يقرره ومن يشاء الله صراط مستقيم. فلكم يعني هذا كله يتعلق باب القضاء والقدر، تفصيله سياتي في باب ان شاء الله. نعم. قوله وكلهم يتقلبون بمشيئته بين قبره وعدله. من ادخله الله الجنه فبفضله، ومن ادخله النار فبعدله سبحانه. نعم. الشر فانه كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الله فمن هداه الى الايمان فبفضله وله الحمد، ومن اضله فبعدله وله الحمد. وسياتي هذا المعنى زياده الايضاح ان شاء الله تعالى، فان الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فاتيت به على الترتيب. نعم. قوله وهو متعالى على الاضداد والامداد. الشر الطب المخالف، والند المد، فهو سبحانه لا معالي ولا بل ما شاء كان وما لم يشاء ان يكون. فكل من باب السجع يعني ليس لأنه يعني شاهد أو ناس ولا عمان، يعني إذا قصد به الرد على المعتزلة الذين يقولون أنهم يخلقون بخلق الله ويخلقون أفعالها فهم جعلوا من حسنا دابا وعياذا بالله وأفضالا. نعم. كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد لا يخلق فعله. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. نعم، لا راد لقضائه مما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه، ولا معقب لحكمه كما قال تعالى لا يسأل عما يفعلهم يسألون، وقال ولا غالب لأمري وهو على كل شيء قدير، وقوله فعال لما يريد. أما لا معقب لحكمه أي لا مؤخر لحكمه سبحانه وتعالى، لا مانع لما قيلها ولا معقب لما مات ولا بعد الجد من كذا الجد. نعم. الشر أي لا يرد قضاء الله قال ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب وهو الغالب فهو الله الواحد البخار. كل ذلك مما له علاقة باب القضاء والقدر. نعم. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. الشر أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان الاستقرار من يقين الماء الحر إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن وحدة من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم، سيأتي إن شاء الله كلام على الإيمان والإيقان وما يتعلق اليقين والطمأنينة والإيمان في بابه إن شاء الله، وله كلام يقول. نعم. قوله وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. نعم، أما قوله وإن محمد هذا مما يتعلق في باب النبوات، باب النبوات أمرها عظيم جدا، الإيمان بها إيمان بالله، تكذيبها تكذيب بالله، وأدلة ثبوت النبوة هي أدلة ثبوت ربوبية الله عز وجل، فالإيمان متوقف على الإيمان بالنبوات، و أهل الكلام جعلوا الإيمان بالنبوات هي مقدمات للإيمان بالصانع سبحانه وتعالى، لابد من معرفة المرسل والنبي عليه الصلاة والسلام ثم يتوقف عليه صدق الصانع أو عفوا وجود الصانع عز وجل، يعني كل ذلك تصل إلى وجود الله عز وجل. أي كان باب النبوات من أهم الأبواب ومن أنفعه طالب العلم، والكلام فيها يطول ويقول لك هي مؤلفات، واهل البدع يكثر الناس تاديبا تصنيفا للاسف في باب النبوات لتضاربهم وايضا لعلمهم واعتقادهم ان الامام بالنبوات هو القاعده التي يبدأ بها الموحد فيما يعتقدون ويظنون، ولهذا الفوا مؤلفات وصنفوا ومن قرأ شيئا منها يجد العجب والإعجاب التضارب والتناقض عند المؤلف الواحد فضلا عن الآخرين. ومن أكثر من ألف الإمام الشاعر القاضي بكر الباقلاني في هذا الباب سنة عظيما، فما سلم من التناقضات لأنه اعتقد أن السبب لأن معرفة الصدق المرسل يتوقف عليه معرفة يوسف الصالح الله عز وجل. فانبهر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فرد على ابي بكر الباقلاني ونقض اصوله وتقريراته ونقض ايضا كلامه وبين زيف ادلته وبين ما ذهب الكتاب من مآخذ وبين القول الصواب في كتاب اسمه النبوات يعرفونه كتاب النبوات جديد طالعين من يقرا هذا الكتاب الكتاب من أهمية المكان، فخرج رسالة علمية في الجامعة الإسلامية من جلدين تقريبا، الكتاب من جلد يقرأ طالب العلم اسمه النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية. فمن يقرأ الكتاب ربما ما يحسن فهم مرادات شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يتصور المقدمات والمحددات يستطيع أن يفهم مراد شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام رحمه الله عنده ميزة تميز بها عن غيره من كثير من العلم، أنه عنده استطرادات لغة ليس استطرادات أكاديمية قرعة مع الموضوعية، لا يعني بديع الفوائد، كل ذلك يعني يدل على إبهار وعلو هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا كتاب لو صدقين لما يتعلق بالنبوات، لكن توسعت المسائل كثيرة جدا، كل ذلك يعني يرد على هذا وهذا، لأنه رحمه الله إذا أبحر استحضر أهل البدع بين عينيه، ها بين عينيه يرد على المعتزلي وعلى الأشاعرة وعلى الكلاب وعلى الماتريدي وعلى المعتزلي ويرد بهذا والنبوات، ثم كلام عجيب وكتاب عظيم هذا. فأوصيكم بقراءة باب النبوات من أهمية المكان، والنبوات من حيث هي متوقفة على المعجزات للقلوب، هذا كلام أهل الكلام كلام أهل الكلام، لكن هذا السنة يقولون ليس صدق النبوة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مقتصرة ومحصورة بالمعجزات التبني، أهل البدع يحصرون صدق النبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المعجزات فقط. أهل السنة أنتم تقولون نعم صدق النبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإن نبي جل هو في المعجزات وغيرها، والمعجزات مصطلح هذه الصحيح أنها آيات بينات دلائل بآيات سنة بآيات سبع آيات آيات آيات كل ذلك آيات في القرآن، لكن ما يعني معجزة. لهذا لما حصروا صدق نبوة الأنبياء في المعجزات اضطروا لتعريف المعجزات، فالاضطراب هذا سمعت مع بعض الكلام حتى نستخدم وراءه كتاب الأحلام النبوات. لكن قبل هذا مدخل قصر النبوة يا مشايخ اكتساب ولا اصطفاء؟ اصطفاء صحيح، الله أعلم يلبسها اصطفاء هذا لا شك. طبعا هذه الكلمة بالاستقراء الله أعلم حيث يجعل السادسة، أنتم تقولون كما قال المؤلف المصطبر المشتبه المبتضع كله اصطفاء اصطفاء. إذن الاكتساب هذه طائفة أخرى، الفلاسفة والصوفيات يرون أنها اكتساب مثلا، ولن أستطيع أن أتمنى أن نأخذ معكم درس جديد في باب النبوات، لكن على اختصار ليش أنا أخذ شيء من باقي المرجين. فإذا قلنا اصطفاء هناك فيه قسم آخر قسمه اكتساب، أهل الفلاسفة يقولون الإنسان إذا عنده يعني معارف ومجاهدة معارف ينقلب بنفسه فيغير تلك المعارف تلك المجاهدة، المجاهدة لماذا؟ الصيام والزهد والخلوات والتألف. انتبه يا شيخ، الإنسان هو من بدن وروح صح؟ ولا ذرة ولا ثمن ولا ثمن ولا من بدن وروح واضح؟ طيب البدن خلق من التراب والأرض، والروح من خلق الله ليست من الأرض، والإنسان أخلق الأرض، والإنسان كل ما تصفو يعني يصفو بدن روحه كلما تزهو وتزهو وتعلو روحه، والصائم يجد شيء في نفسه. لهذا الزاهد والصائم ولا شيء منها، فإذا صفت الروح صفت يصل إلى مرتبة عنده ما يسمى الدراسة والانكشاف، يصل الناس وإلهام ويصبح محدثا، إن كان أمة محدثة فهو من يعلم عمر، ليس اختصار على عمر بل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفراسة هو نوع من الرياضة، فمن نظر إلى الروح وزكاها وهذبها بحق وصل إلى حق، ومن زكاها وهدمها الباطل وصل إلى نوع من الحق. الهدم الصحيح لا قص في هدم الصحيح، عندهم نوع فراسة، عندهم شأن، وعندهم يعني خلوات وتقشف وزر وجوعون قصون ويتجردون ويحذرون المجتمع، فيجدون لذات روحية عجيبة تميل على قصون معارض عجيبة جدا. لو أن هذه النهاية وهذه الحقائق الدقيقة التي بها ضلوا لم استغرقوا انتم معي، لو هذه المعارف وهذه التي يجدونها في غزل لا استمر يحمل القدح ساعة ساعتين ثلاثة يتخذ يضعها بالأرض، لكن يجدون روحانية يجدون شيء من الانتفاع وشيء من الريحية وشيء، هم هدلوا وعاملوا الروح ولم يعرف حقيقة البدن، البدن صلاة وسجود وتسبيح عبادة كاملة. الصوفية من باب أولى يزكون في جملتهم اشتغلوا بالتزكية، ليس الصوفية اليوم لكن الشرب وموالي ورأس القرد ومما لدى وقاضى، بل هم أهل الدنيا أقر منهم. الصوفية العارفون الأولون زهدوا وتقشفوا وساحبوا الأرض وعندهم خلوات وجمعية يجمع نفسه مع الله وينقطع وعندهم تبتل ويقطعون الأكل والطعام والشراب والزواج والمداحة والمعيشة، ومنهم متواصلين أخبار كثيرة جدا منهم. هؤلاء يبقون بالذكر حتى يدور عنهم من فناء بمشهود عن شاهدهم يمنون عن وجودهم. كلام هذا في معبوده عن عبادته، الله يريد أن تعبده يشتغل معبوده عن عبادته ما يعبد الله، فيجدون لذة ويبدون في التسبيح الأذكار هذه قتال جهاد المعروف عن طلب علم قراءة كتاب ما يقرأ عن الله، يجدون شيء من الأريحية وشيء من النورانية والانكشاف وشيء من الفراسة وتسبيحهم وتهليلهم على البدع ولهم أوراق من الخرقية وأحباب وأشياء. فأنا ما أرجو هؤلاء ولي أتنصر إلى كلام النبوة يجب الشيء هذا الصوم تجده في الليل يسبح يستصل الليل يطلب علمه بس يسبح قد يقول لا إله إلا الله طويلة لا إله قد ينوس بين لا إله نفر الله عز وجل فمات على الكفر وعلى الإلحاد نفر الله فيقول إلا الله إلا الله فإلا قد ينوس ثم يقول الله الله الله الله, الله. قد بينها تحرر ألف ولام ولام وهار وحرر قلب الأرض يموت ما كملها يقول هو هو هو هو هو ثم يقول يموت ها وواو قد يقول هو يموت قبل أن يكمل الواو يقول هو هو يبدأ طول الليل. الصغير يبدون لا إله إلا الله صلى على النبي صلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو هو هو هو هو هو يبدأون ويمرحون هكذا طول الليل وسبح الله. فهؤلاء يجدون شيء من هذا، يجدون شيء من صفاء الروح والفراسه، صفاء الروح لما يقول فراسه هي الفراسه هي فيك ما لا تجدون ما احد يعلم الا بالفراسه. شيخ الاسلام يقول لولا يعني يظن الناس في السوق لعرفت من عصى الله في الليل عنده فراسه. شيخ الاسلام يقيم درس يذكر شيء من هذا لولا انه ينقل النقول السلف لاشتكى في ما يقول يقول أعلم عن شيء ما لا يعلمه كثير يعلم من الدراسة ما الله يعلم. وأنت إذا صرف نفسك فاتل من أن تسمعك يسلم عليك ويسمعك وتعرف شو الله المعصية يوجد. وكان يقول ابن صدي ياك تحسن الله فيوضحك الله عند أوليائي يعرفون يعرفون أن هذا عصى الله تجد التسليم ويصلي ويكبر وشو المعصية يوجد أن لهم ذلك يجدون من المسلم. وكان الشيخ الثاني يذكر عنه وذكر عن نفسه في غير ما من كتابه وذكر عن ابن القيم انه كان يعلم يقول اعرف هو كثيرا باستماعه ولم يقل هذا الشيخ الثاني جزافا. فهذا الصفاء يختص الروح اما ما اشترى من بدنه الى الارض اقرب هو والبدن الى الارض تبقى والروح تسكو والروح لا تبقى معه. الفلاسفة نظر إلى الروح إلى كونها روحا فهددوها وقدروها وأشعروها بالمعارف والمجاهدة أي الرياضة والزهد. يقول حتى ينقدح الإنسان نبوة هم ما أروا شيء من الفراسة شيء من الاكتشافات هذا الشيء شيء عمر ما يقول يا سالي الجبل الجبل وهو معه اختلط المدينة المدينة كشفة يا سالة بعض المهار لولعها وتعبئها وشقتها لنا الصغير لنسمعها صاحباتها ولذلك انتبه ابني ابني أنها تجد من الطاعة مكسر أو مريض أو ماس معصر ينكشف عن معصر يحصل ما يحصل يحصل إذا تعلق القلب بابنها يحصل مباشرة بعض المناطق يسألون أين هذا ابني في حاجة ماذا تتصل بالفعل أسألك بالله سبحانه ولا نعم حصل لي الآن أنا مستشفى أو بكذا أو بكذا يحصل فالعود فقال أن هو خير يفير عن البشر بالاتساب الصوفية نحو هذا النحو فعند المجاهدة فبعضهم كان يطلب الكرامة لا الاستقامة يريد بالصوفية والعبادة يبحث عن الكرامة حتى الصحوري ثم بعد ذلك ينوه إذا ضل الشيطان الكرامة والمسلم مطالب الاستقامة فالصوفي يخدم عبادة وصلاة وقيام وزهد وورع وذكر وطلبات كل ذلك لا يريد استقامة يريد كرامة حتى يصل درجة أنه يمشي على الماء يطير في الهواء يعرف أشياء يريد أن يصل إلى الكرامة والشيطان يغشهم والشيطان يخونهم والشيطان يلبس عليهم يأتي الشيطان بصورة فلان من وليه أو صاحبه أو شيء ويحصل فيأتي الشيطان يسأل حتى يقول أنه إله كما ذكر ابن عربي عبد الله وجود غيره وابن فاضل السبعين هؤلاء يقولون كل عياذ بالله لسان حاله حتى لو يقول ليس الجبر إلا الله عياذ بالله يقول عن نفسه يجب على يقول ليس الجبر إلا الله حتى الشيخ القيم كان يعتذر يقول الرسول إلى ولد وفناء غيبة فما يعرف فإذا فاق استغفر الله جميع نجمة اسم الله عز وجل فأقول الصوفية هؤلاء مصطفى أما الأشاعرة والجهمية مثلا يقولون أن النبوة لها معاني سأذكرها قبل أن أذكرها أنتم قلتم النبوة اشتباء واشتباء من الله ليس استغفر صحيح طيب النبوة يا أشاعرة السؤال الثاني هل هي صفات ثبوتية بالعدل أو صفات إضافية من يعلم حيث الاستباع أو الكساب لا شك أنها استباع ما هي كونها صفة ثبوتية في ذات العدل النبي أو صفات إضافية في المسؤول هذا السؤال نصف الجانب كله لكن ما عندك هذا السؤال شيء بس نصف لك هيا سيحة صفات إضافية ولا ثبوتية إضافية أنسى أنسى ها كلام ها ثبوتية كلام لا يا أحد يا أستاذ أنت وتفكر ليس كنا سابقا معها وتعبت معها اختارها الصحيح انها ثبوتيه وان لا يقول الله كيف تقول يا سلفيه كيف تقولون ثبوتيه هي ضعيفه يضيف الله وكلام النبي صحيح لكن ما عرفوا ما زال المراد هم ارادوا يقولون براسنا بعبارات موهمه ما معنى اعطيك مثال اختصر اقرب لكم الان بين يدي مثلا بين يدي ولي الامر مثلا خمسة علماء وخمسة جهلاء فأراد أن ينصب قاضيا من أي الصفين الذي يعني يختار من القضاة أو من الجهال هذا خمسة علماء وخمسة جهال يختار من العلماء فيقول أنت اخترت قاضيا إلى السؤال قبل أن يختار ألم يكن عنده من صفات القضاء والعلم والأشياء التي تؤهله أن يكون قاضيا عنده ولا لا؟ عنده. ثانيا لما نصبه ولي الأمر قاضيا أضف عليه صفات أخرى أعطاه المشلة أعطاه المكتب أعطاه حصانة أعطاه كذا وكذا ودوام أمور الطهور وصفات كثيرة، وأن يتخصص ويقرأ وفي هذا القضاء أشهر كثير، لأنه كان عالم أخذ من القضاء كثير قرأ كتب الفقه لكن لم يتخصص كثيرا، لأنه صار الآن ليس له يعني بأمره إلا القضاء، صار يقرأ كتب القضاء والجنايات والأحكام والقصاص ما يقرأ من هذا الباب صحيح. لكن قبل هذا صفات قضائه أي صفات ثابتة عنده ثابتة، فالنبي نبي قبل أن يكون نبي على السيد ما نقول هذا الباب، نقول هو صفاته وأحب أن يكون نبيا، ولهذا من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ظن أنه أهلا وأولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان يدعي التوحيد خلاف قصة بن ساعد وغيره، كان عمرو بن نفيل يعلم كان يظن أنه النبوة ستنزل عليه ويصطفى، فلما اصطفى الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفر وكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده صفات قبل الدنيا، قبل أن ينبأ قبل أن يختار نبيا، كان عند المشركين الذين أصبح فيما بعد عداء له ومناوئين له كانوا مجمعين أنه صادقا أمينا تقيا وليا حليما عالما، جميع صفات تستحيل أن يكون لو اختير بصفاء وبدون منازع لصدق قبله، ومن الصحابة قبل مباشرة حتى لما حكموا حل الأصل قالوا من يدخل علينا الآن هو الذي يحكم، فدخل محمد أصلا قال صلى الله عليه وسلم حكم عنه وعناء وكفر أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه ما أهرب لما سكت على النبي صلى الله عليه وسلم هل ورثت عنه كذبا؟ قال لا. وخديجة لما قال أنا قد خشيت على نفسي يقول لزوجته خديجة قالت والله لا يخزيك الله إنك لتصدق الحديث إلى خسائته. وقال ابن نوفل لما قال هذا الناموس الذي جاء موسى عليه السلام عز وجل السلام، فكان صفاته عليه الصلاة والسلام مؤهلا، لكن لو أبو جهل ادعاها ما قبل منه، لو ادعاها واسطة ابن نوفل لربما قبلت منه. فلما اصطفى الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمؤهلات صفات عنده وعش ثبوتية قبل أن يصطفى، فلما اصطفى الله زاده صفات، زاده صفات إيش؟ الآن نرسلك يا ابن الزمن قم، فأنت يا ابن الزمن قم. فهنا بدأ الوحي، بدأ الصفات أنه معصوم بالمخالفة، فهنا صفاته زيادة على صفات التي تؤهله أن يكون نبيا. هاي الصفات هذه راهية من حيث إنها قبل أن ينبأ، لكن لم يكن نبيا وقتها، لم يكن نبيا قبلها، لكن السؤال النبوة عند السنة والجماعة هي صفات ثبوتية، بمعنى لا يدعيها إلا من هو أهلا لها، فإذا ادعاها أحد فلا بد من صفات الله، ما يصبح أصلا أن نتكلم عنها الوحي التصديق النصرة إلى غير ذلك، لكن لو ادعاها فلان وهو أهل لها ولم يستطيع الله عز وجل يكذبه الله سبب بين هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان صفاته ثابتة به قبل النبوة كان صادقا عنينا الآن إلى غير ذلك، ثم لما اصطفاه الله عز وجل أطبع عليه صفات أخرى كونه نبي الله رسول الله يأتيه الوحي من الله عز وجل معصوم من الخطأ في الشريعة، معصوم من الكبائر، لا يعني الصفات التي خلقية مثل الصفات الخلقية مثل في النوم والتثاؤب، صفات كثيرة أخذها الله عز وجل وأحكم على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول النبوة صفات ثبوتية ليست صفات إخبارية. المرجو من كلامه أن الأشاعرة وغير الكلام يقولون الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء، لو أن يصطفي فاجرا فاجرا، لماذا؟ تسويقا للمسيح الدجال، الآن هم عندهم في المعجزات ما عرفوا يضبطونها، لما ما عرفوا غصوا بالمسيح الدجال، إن جاء الله عز وجل عليه معجزات وخوارق صعبة فإذا كل من ادعى معجزة عنده نبي ولو كان هذا، فلما أهل السنة انقرضوا اعترضوا عليهم المسيح الدجال لو تأنيات يلحق بنا الصبيان، سوف نتكلم عنها في حينها. تعال أقول النبوة فيها صفات ثبوتية، لا يعني أن صفات ثبوت أنه نبيا إلا بعد الاصطفاء، كما قلت لكم آنفا خمس قضاة وخمس جهات، فولي الأمر يختار من خمس علماء، إذا أراد أن يختار قاضيا يختار من هؤلاء، فلما يأتي القاضي والله أنا كنت بياع ولا كنت جاهلا فاختار ولي الأمر قاضي يقول أنا أهلا للقضاء، أنا أعرف بالقضاء، فاصطفاني واصطفاني هذا الولي فزاد أن يرفع علي منصب ورواتب وكتاب وجعلني أتخصص وأعطاني من الأمور هذه زيادة، فهو عنده صفات القضاء ثابتة عنده من قبل. ولهذا الإنسان المشركون لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذبوه ولم يطعنوا في شيء من صفاته، لم يقولوا كاذبا 40 سنة معه لم يأتي واحد يقول كذب على الصفات في كيف وكيف، لم يقل أحد خال كيف وكيف عشان لم يقل فعل كيف وكيف، حتى من خوال المرى لم يفعل، حتى لما هو صديق ما أدروا عنه صديق حفظه الله عز وجل، لما يحمل حجارة أراد أن يكشف شيئا من فخذه فأغشي عليه فأبى الله أن يحفظه صغيرا وكبيرا حي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه معاني مما الأشاعرة والكلام يقولون النبوة صفات ظاهرية يضيف الله لمن يشاء من عباده ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا نقول لا، لأن نحن عقلاء ولن يرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم عقلاء، لو اصطفى الله عز وجل أبا جهل أو رجلا فاجرا لما قبل الابتداء، وقال تعالى نفتح لك الآن معجم يعني أخطاء كذاب صاحب زنا وسرقة وفعل وفعل يذكرون، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عليه خطيئة واحدة، لأنه ولو في الجاهلية لما ذكر عليه قال الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وأمين. إذا نأتي إلى تعريف أهل الكلام في المعجزة، إذا عرفنا تعريف المعجزة نعرف ما معنى المعجزة عند أهل السنة والمعجزة عند أهل الكلام. المعجزة عند أهل الكلام الذين حصروا دلالة نبوة النبي في المعجزات فقط، وقلت لكم المعجزة لم تحتج في الكتاب ولا السنة، ولكن أهل السنة أخذوا بظاهرها تمشيا، لكن أهل السنة الجماعة يقولون المعجزة ليست هي الدليل الوحيد، بل هي واحد من الأدلة، واحد من الأدلة منها البينات وصدقه وأماته وحياته وعشرته ومجالسته ومؤانسته تدل. وقبل أن نذكر شيئا من هذا، السؤال لو أراد يأتي إنسان بين رجل عالم ورجل جاهل، نحن ودعك من العلم أرفع وأجل طبيب، أو دعك من طبيب من ودوه أكثر من المهن ما هو أقلها، لو نجار ليس انتقاص من الدخول، هل ادعى أنه نجار وهذا ادعى أنه نجار وفي علمنا أن أحدهما كذاب؟ السؤال الحين ألا نستطيع أن نميز الصادق من الكاذب؟ مباشرة الطبيب من الأولى العالم من الجاهل يميزه، كل ما يدعي منها رسمة يميز، صحيح قد يمتد به الكذب والتدليس والتلبيس حبل قصير لكن سوف ينتشر، لماذا؟ لأن من يدعي شيء لابد أن يخبر عنه، لابد أن يفعل أفعاله، لابد أن يأمر الناس ويناشي الناس، فلا إذا تعارضت أقواله مع أوامره ونواهيه أو أخباره بما أخبر كشف كذبه من صدقه. فالسؤال هل إذا استطعنا نحن على بساطة عقولنا وضيق عقلنا أن نميز بين الصادق والكاذب في أمور دنيوية ولا يفترضها عاقلا، كيف لا نميز بين النبي وبين الكاهن والساحر والمدعي؟ إذا معرفة أوضح من الشمس رائعة النهار، صحيح؟ هم يقولون لا ليس بهذا، حتى الفاسق لله أن يجعله نبيا لأن صفاته ذاتية، يضيف الله كما صح عن الصلاة والسلام في أخذ على المهدي يصلح الله في الليل، لم يكن صالح مقال تصلح الله في الليل، في الليل كناية في اختفاء هذا المهدي ما حد يدعي. فعلا المعجزة عرفناها يا مشايخ، ثم بينا عند أهل الكلام نستطيع أن نميز خلافهم في معرفة النبي. ما هي المعجزة؟ قبل أن نسأل الشيخ الوقت انتهى. طيب نشرحها الدرس القادم، لكن النبوة أولا هي من أهم الأبواب، وعلى قارئ العلم يحسن هذا الباب. والنبوة هي اصطفاء، وهي اصطفاء نبوتية بالمعنى الذي شرحناه. وأهل البدع حصروا النبوة معنى النبوة النبي بالمعجزات حسب، وأهل السنة قال المعجزات هي واحدة من أدلة هي الدليل الوعيد. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد. تفضل يا شيخ. شيخ هل يمكن أن نحتج على أن النبوة كونها نبوتية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله الخاتم النبي وإن آدم لم يجند في الدنيا؟ هذا له معنى، هذا في علم الله وخلف علم الله لم يكن نبي. لو لم يستطيع الله له وسلم جبريل وقضني وقضني وإذا لم يدخل لم يستطيع لم يكن نبي، لم يكن نبي. هذا يخبر عن علم الله لم يكن نبي، كلام صحيح أنه نبي وقبل أن يرسل نبي، وهذا كذب بالإجماع. ولم يقول كما يدعيه البدع وأن على هذا الدلة أنه نبيا ولو قبل أن يبعث، فهذا كذب، لأن إحنا قلت أنه اصطفاء يختار الله، لكن هذه في علم الله. فلما الله عز وجل اصطفى أوحى الله له أنه اختار الله من قبل كذا وأنه كذا وأنه كذا، وأرسل له جبريل وهو ابن 4 سنوات وشق صدره وغسل قلبه بقسم ذهب وزمزم وبحكمة حشاد حكمة. ما كان يقول ترى أنا حشي صدري وترى أنا أهل أن أكون لي، لم يكن شيء من هذا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحنث الغاء ليالي دون فعل الذي قلت لكم الصباح الروح. نعم. أنا سيحكي الله يقول السؤال ما يقول في حديث مهدي المنتظر وأن الله يهديه يوم وليلة فيعدل في هذه الأمة؟ وأنه إيش يعدل؟ وأنه إيش يعدل؟ يعدل. هذا حديث مجهول السائل، لا مو هكذا يقصد، يمكن جمع مجموعه حديث يعني ليش يصرف الله بليل وصرف الله يقول الذي نفع المزين كلام العلم انه لم يكن يعني ظاهر الصلاح، بمعنى انه لم يكن يميزه من الله عنه ما شاء الله في كون الصلاح والورع والتقوى والعلم والاشياء. ما هي كان اسم محمد بن عبد الله، ما هي كان ترجع الى البيت خمس احتمال تقول سيدنا المهدي، لم يكن. كل المهديون الذين خرجوا خرجوا من الناس خرجوا من الله، كل المهديون الذين خرجوا خرجوا من الناس خرجوا من الله عز وجل. المهدي الله يخرج يصلحه في ليل، لم أقل لم يقل يخرج يصلحه في ليل، هذا في ليل كناية لا أمر مقدر الله. ونحن كمسلمين كثرة المجوس سيأتي إن شاء الله في الفتنة ملاحظ داخل الساعة الفتنة المناحي لا نتعرض الله باستدعائها استحضارها واستخراجها، لا نحن مطالبون بالإيمان بها لأن وقعت آمن بها، لا نبحث عنها. هذا رؤيا، هذا شاب مهدي، هذا يعرف واحد كذا، ليس من فيه شيء. يقول سلام لو مر مهدي بين يديه ما تبعد حتى يخسر بالجيش في مكة، لو مر بين يديه ما تبعده والله تصر وتغفر وترعى ما تساعد ان شاء الله من هذا. نعم. يقول لو تناظرنا مع نصراني عند دخوله في الاسلام فقال قدر الله انني كافر ولم يهدني فماذا اقول لك؟ قدر الله لك بالقدر الكوني، انت لست مطالب بالقدر الكوني، مطالب بالاراده الشرعيه. الله امر واحد ان تسلم فاسلم. من أخبرك وأعلمك أن الله قدر لك أن لا تسلم؟ هذا هو. ثانيا هو يحتج بكلام المشركين بالقدر على المصائب أي على الشيء، لكن نقول له أنت في هذا أن الله يهديك تقصد أن الله لم يقدر في قلبك الهداية والتوفيق؟ يقول نعم. نقول السؤال الله لم يقدر في هذا، هذا أمر مختص به سبحانه وتعالى. الله أمر والله عز وجل بين وارشد واوضح كل نفس هداها وتقواها وزكاها وبين الخير والشر، فأنت تعرف أن هذا الحق وهذا باطل، فإذا أخذت الحق قبض الله في قلبك الهداية التي بيده سبحانه وتعالى. والدليل قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا بالله أرادوا الحق والصواب والهداية، إذا علم الله صدقهم قدر الله عز وجل قلوبهم الهداية والتوفيق، الهداية والتوفيق. نعم. وهذه الأسئلة الشركية التي يقول النصراني على كل باب علم أن يكونوا فاهمين باب القضاء والقدر، قلت لكم باب مهم جدا، حتى لو عصاه تقول اتق الله لا تدري قدر الله، فلا بد أن نبين. أو تقول يا فلان اتق الله صلي قل الله ما أحسن العيد أن تطوع الموالدين الله ما أحسن، وقل الله هذا أنت تدعي شيئا لم يدعيه النبي عليه الصلاة والسلام، تحصل هداية التوفيق ليست في محمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال لنا الحق هذا باطل، قال نعم، هذا حلال هذا حرام، قال نعم، قال انت مهدي وانت مؤاخذ وانت مسائل، انت تطالب بالهدايه وهي الهدايه التي تقدر الله بقلبك، هذا لا يكون لبين الله عز وجل. فادعو الله الهدايه ودعاءك ان تقلع عن المعاصي عن الذنوب وتدعو الله صلى الله عليه وسلم. كم من انسان صلى الصبر من يهدم له كان نفسه جسيسا من رجل يعمل بعمل هذا الجنه فيما يكفي للناس، إذا كان بينه وبين موسى عن ذراع سبب الكتاب فكان أهل النار عياذا بالله. نعم. يقول بعض الناس لما تقول له اتق الله يقول ادع الله يهديه، فهل هذا يعتبر من الحجاب القتل على المعايب؟ إذا قصد أنه سائل لا يقصد يتوب ويجنك الدعاء فلا يمنع، لعل يصح هذا، لكن إذا قصد أنه متمادي يقول ادع الله يهديه ويستعذ الله من أذانه يصح الاعتماد، ما هو مسلم يفعل هذا الا الانسان معاني عباده الله. نعم. يقول ماذا قصدتم بالانكشاف الذي يحدث في الصوفيه حينما يقولون بانفسهم هل تحصل لهم كرامات؟ تحصل كرامات. انت زعلان سميت وانا صدقهم انهم مقالين وما لا لا في الحق لا يجب ان نتناقم على الله عز وجل، هو قبل التقوى. الصوفي الانفسي الانفسي ليس مسلم يحسب روح النراع الهندي اليوم او في بعض المواقع التأديبية ورأينا احد المشايخ رانا بعض المقاطع كان منهم في قهوف وشيء من الغريب وشيء من التزهر والانقطاع يدل شيء منها الروح لها يعني صفاء تصفو تصفو تصفو فيصل لكن على قراءة تصفو، فالمؤمن يصلها بحق تصيرها، هذا على صفاء هو الانكشاف الثمعي الانكشاف والدراسة الشهية المؤمن والكافر، المؤمن والكافر حتى الرؤى تحصل للكافر تحت والرؤيا ليست جزء من النبوة من جزء 46 جزء من النبوة تحصل كافر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاليا صبيا رأى رؤيا فالرؤيا تحصل هي جزء من النبوة. احنا نقول تحصل الهندوس تحصل المبتدعة وكل رقم المسلمين الصوفية هؤلاء الطلاب ينتقلوا مدارس سالكون الذين عجبوا شكل يدعون واحد الوجود واشياء يريدون يعني جمعيه وانكشافات ودراسه ويتلفظون بهذه الضلالات الطمعيه يريدون لذه المساجد لذه بالمعصيه في الدخان والخمر والزنا ولا ما يوجد لذه لذه لكنه يحاسب عليها فهم تذوقوا حق انه جانب من الحق ولم يعرفوا الجانب الاخر الذي مطالبين ان يشتغلوا بالعباده لا بالمعبود فقط من العباده بأبدانهم وأرواحهم. نعم. يقول السائل ألا يتكون الجسد والروح والعقل؟ أعيد. ألا يتكون؟ ألا يتكون يقصد من الجسد والروح والعقل؟ الجسم؟ أيوة العقل والعين والعين. وما هذا الإقسام على العقل والعضو. نعم. يقول هل يجوز التشريك في نية العبادة؟ أن يشرك فيها نفعا دنيوي مثل أن يصوم الأجر وأن يحفظ صحته ومن يطوف الأجر ولأن المشي به الإنسان لم يجوز هذا، ليس لهم يميل إلا ما رسول الله عز وجل، ليس لهم يميل إلا ما رسول الله عز وجل، فمن صام لأجل التقوى ويرجع عند الله ليس له إلا هذا الصيام التقوي ودعاء الصحة لله بحسب نيته، ليس له إلا ما خلصت من يده لله عز وجل. نعم. يقول أحسن الله إليكم وضحت المعنى الخطأ لهذا إذا خلصت من يقبل الله العبادة ابتداء يرجو ما عند الله ثم عنده أرى فيما يحصل منها أن حصل تالي وما حصل ليس أرى ما هو ليس المقصد وليس نيته. فعلها فاعت الماء كما نقول الآن الصلاة رياضة والصيام صحة بدن صوم صحة وحيد ناصر لا يجوز الكلام. الصلاة صلاة عبادة أما يقول الله فعلا فيها رياضة وتقوى وظهري يخشى عليه يخشى على الإنسان في هذا الأمر يفعل عبادة ومنها رضا الله والمغفرة وتلين عظامه ونوع رياضة تأتي اتباعا لا يجعلها أمامه يقصد من عباد الله عز وجل. ومن قاتل سبيل الله يريد المال وكسبه إلا المال هو الكسب يريد إلى كلمة الله. نعم أحسن الله لكم كل وضحت معنى القضاء الشرعي والكوني بالأمر كوني والله هذا سيأتي في بيان القضاء والقضاء ونحن تكلمنا يا شيخ معكم في القضاء والإرادة الكونية الشرعية الكونية سواء إرادة أو كلام الله الكوني أو إرادة الله الكونية أو أمر الله الكوني هذه تقع لا محالة تقع لا محالة. كل ما هو كوني من خير شر هو كوني قدره الله عز وجل. أما الشرعي فهو الذي يريد الله ويحبه فقد يقع قبل ذلك يقع. أما الكون يقع ومنه ما يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله. فكل معصية قدرية كل طاعة شرعية وكل شرعي كوني ليس كل كوني شرعي. نعم يقول ما هو الأصح شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام ابن تيمية حسنا أنا أعرف شيخ الإسلام هذا الساعة يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تيمية تيمية وإذا نطق بدون شد كيف تنطق ما تستطيع أنت تيمية لا تيمية بالشد تيمية وعربي ليس العربي ما يمكن أن ينطق إلا بالشد. يقول السلام عليكم ورحمة الله العلم لا شك لكن العلم طالب العلم والعلم داعي إلى الله عز بعض الناس يقولون تعالى المخروج إلى المسائل وتفكير الناس ودعوة الناس ما يدعو ولا يحل له أن يدعو إلى غيره لا يحل لداعية أن يدعو بقليل أو كثير إلا بعلم ولا يحل للعالم أن يحلل الناس من العلم وهو الدعوة فلوسنا معكم دعوة وهذا سبيلي أدعو عند الله على الصدق أنا وأنا أتبعه بل هو علم ولو آية فالداعية لابد أن يقصد السائل لعله ينصرف ويشتغل بالدعوة وتذكير الناس بما يعرفه من أبجديات الدعوة وتذكير وقصص شيء من الترغيب والترهيب مما يحسنها الدعاء وطلاب العلم الصغار ينصرف عن التعصيب والمنهجية والرصد في العلم فلا شك أن العلم أفضل وأكمل. نعم والإنسان لا يتعرض للصديق لا ينصرف ويشتغل بالعلم وينصرف عن الدعوة المسلم الداعي إلى علم آية حديثا وإلا مناسبة بلغها هذه دعوة. نعم جزاكم الله خير هذا الله عز وجل وسلم على